وفي الرواية الأخرى قال عبد الله رجل قال لو كان يقوم الليل. قال راوي هذا الحديث ثالث ابنه فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا وإن كان ظاهرها مبدعا كما أبدعت ابن عمر رضي الله عنهما إلا أنها كانت من أوائل المبشرات إذ دل على ما يجيه من النار. وقد يكون الإنذار من جملة البشرى رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين الذين آمنوا ومنذرين الذين كفروا. فإن الكافر إذا أنذر فأسلم كانت الإنذار بمنزلة البشرى للمؤمن. فهي تختلف النذارة أن تكون نذارة محضة أو إنكارة على حسب الأثر رد الفعل. فهذه وإن كان ظاهرها مؤلما إلا أن عاقبتها كانت حسنة استفاد منها ابن عمر فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. لكن ينبغي أن لا يكف الرجل صيامه إلا على عالم أو ناقص فإنه إذا فعل غير ذلك قد ويستفاد هذا من قوله تبارك وتعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيد لك شيئا. فدل هذا على أنه لا يجوز أن تقص الرؤيا إلا على ناصح محب أو على عالم بها. وقد ورد هذا صريحا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فليحمد الله وليستبشر بها. هذا القدر أيضا في صحيح البخاري لكن زاد مسلم ولا يخصها إلا على من يحب ولا يخصها إلا على من يحب. فإن الرؤيا إذا كانت بشرى وصادفت تابعا نادرا قلبها عليك فلا تكون في حقك رؤيا إنما تكون تحذير حينئذ. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيد لك سيدا. فقد عزم يعقوب عليه السلام حسد إخوته لك فإذا قال رأيت الشمس والقمر رأيتوني كجنس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتوني كجنس حسدوه وقالت له التأويل. لذلك لا ينبغي أن تقوم الرؤيا إلا على عدل فإن الرؤيا لها ضوابط تسجيل ليس هكذا وليس كما يقول الناس الرؤيا بالعدل يعني أولها بالعدل هذا غير صحيح. فقد يقول الإنسان يرى الرؤيا سيئا ويقع كما رأى كما أذكر نماذج الآن. لكن إذا قصها على عالم وعنده ضوابط التأويل استفاد خالص. جاء رجل إلى بعض المعاصرين في زمان الإسلام رحمه الله وقال إني رأيت أن أسناني سقطت. فقال له تموت أولادك. فحزن الرجل ولم يقتنع بهذا التأويل فذهب إلى الجرير. والجرير كما يقول ابن الزهري كان له التأويل تأييد إله. كان له تأييد إله في تأويل الرؤيا. وصار عالما على المعاصرين. فقال الجرير رأيت أن الإنسان سقطت فقال لي فلان ستموت أولادك. قال له أبدا. بل سيبارك الله لك في عمرك حتى تكون آخر أهلك موتا. هي إذا طال عمره حتى يكون آخره موتا طبعا سيموت أولادك قبل. لا ننظر إلى حسن الإلقاء حسن التعبير عن الرؤيا حتى وإن كانت مؤلمة. وهذه لا يفعلها الا عالم او ناقص.

ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم تقبل. فعبد الله تعالى تبرأ منه مع أن ولاية المؤمن للمؤمن من أعظم الكروبات، إلا لو تبرأ منه ووقع فيه. والغيرون فلا نسأل أن هؤلاء لو علموا أن ابن عمر تبرأ منه يحزنهم، ومع ذلك لم يأنس ذلك عبد الله بن عمر. ولو لا ذلك ما عرف المسلمون أهلا من أعمال البدع. ترى العلماء قد نبذوا في أهل البدع كتب وذكروه في أسمائهم وذكروا الصدق كما قال فيه ليحذره المسلمون. ولذلك سمع لما سئل عن تمييز بدعة المبتدع قال نعم هي أولى من جهال الكفار، هي أولى من جهال الكفار. ولذلك كل شخص من النهار والليلة الثانية وانت صوتي لو قلنا لكم جميعا وقلنا للمسلمين جميعا في القرآن التعظيم يا جماعة كيف يسمع بهذا المحسن التشريعي في جريده؟ كيف يفاوض في هذا الخط يقول كلهم يقصدونه كما نقصد نفس البيت العتيق؟ وجعلنا نستنكر بقى الناس بهما قد جاء كم واحد ممكن يطلع عليه؟ قليلون. لكن لو قال ايه طيب تقول الحدود الحميدة كل واحد حيث ليه لأننا نستنكر اليهود كفار وعداوات كفار فنحن لا نحتاج إلى الكثير نحن نجيب كما يحصل الباطل في مقارنة الكافرين. إنما نطلع نرى الأسئلة لأنه يرى صيدة كفر حتى الوالد هو حاجته ويرفع بعد على يعني أنت بكلم فليش داخل المسألة يتفاتل به لذلك كانت فتحة المبتدع أولى من فتحة الكافر لأن كان لكل أحد والتنهر كل جدو. يعني لما عرضوا مصحية مصحية صريحة كاثرة لما اضطروا تحت ضغط الجماهير حتى الإسلاميين يدعوا يجيبوا الكعبة يجيبوا الكعبة وبعدين يجيبوا بقى امرأة تنزل تقطع على الكعبة تقعد تربط على الكعبة فوق وبعدين مفجروا مسجد بيت البترول تحت الكعبة عشان يقول لك من الجماعة اللي عندهم البترول والكعبة أرضهم هو اللي بيلفوا في الجهود هي الثلاثية هو لما طوب عايزين فكيف صحيح ترى على مسرح إن لما يكون في مروبات كثيرة عملت لها بالشغل الطويل كيف هذا الكعبة حتى لو في كرتون على مثل هذا الموقف اللي طلع عشان والله وصل ولازم تبدا فقط شباب اللي داخل يبلع لازم تبدا فقط وكيف اجيزه للرقابه وكيف اجيزه كل الناس لو وطبعا على خط الجمعيه او نعمل للشاعر اللي فاتت الاهرام اربع سنين خفقه يقول لك الله في مدينتي ينام على خطيه ذلك كانت المدينة الله ده يعني قضية الخير. أنا مقصود إن الخير الناس رفضت فوق مقصود أقول إن الشر الناس رفضت لكن الخير الناس رفضت فما كنت أعطي يا طيب إحنا نعرف أن هذا الرفض هذا اسم جليل لم يسمى به إلا الله لم يسمى به الا الله لما يقول الله في مدينتي ينام على رصيف والكذا كذا ويعدي على بقره وعلى مش عارف ايه وعلى ولاده ليه الكعبه احلت في الجماهير كلها خدي خدي رصي اللي في الحاله طلع اول ما يفوق ولا اللي دخلوا على الكعبه وضربوها في الحاله في القناه والكعبه ففي اشياء معينه الجميع كلها يمكن ان تسالها العلاج على رأس هؤلاء إذا كان معسكر الجماعات الكافرين الذين قبضوا لهم وعلى وجه الوجه بحناء هم في بلادنا يتكلمون بأسيادنا ويتكلمون بكبائحنا ويتكلمون ببلادنا. لذلك كان هذا هؤلاء مبتدعة وفي بلادنا. وهذا جزء من التأثير أن أقول لا تقوموا ببلادنا ولا تقوموا بفتوى ببلادنا فإنه جاهل أو إنه يلعب به أو إنه كذا وكذا وأذكر في مثال لو علمها لن نعلم ومحذر ومجادل الكذبة لأن قلنا العقل المعاصي وقلنا إيه أو تحيز ما لبنى من الأول وهو مستمر فهو رأى رجل يشتكي حتى لو كذب بعضنا يتلذذ منه خصمه أو جاره أو زوجه فإن أولاد لا نعرفه. ومنهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة امرأة تقابل سفيان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح شهر أشد البغض فهل عليك أن تأخذ من ماله بغير إذنه وأرفع إلى رسول بغير علمه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأذن لها أن تأخذ من مال زوجها الشقيق بغير إذنه. الشاهد من الحديث قال ان ابا سفيان رجل شحيح ولو عاد انه وصف بالبغض في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام لكن يما البغض يتاذى منه كل النبلاء واقول النبلاء في بعض الناس الخبزاء يرى ان البغض تركه وتكريم المعاني نعيش البغض من اقوى الاجواء كما وصفه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال يا بني سلمه من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس لكننا نبخله وفي روايه التوبه قال وهل هناك دواء اجوى من البغض يعني اصبح لقدر من البغض انما سيدكم هو البراءه المعروف وكان قد كتب وعيشه قلت وعيشه لا شك هذا سفيان وعيشه اليه من دعا لكن المراه لا تقبل ان تذهب وتبقى على سفيان انما كانت تتجدد في مثل ذلك لا تتجه لسرتها ووجد بعض الناس يعود مع بعض أو ولد يسكن على أبوه أو الأرض يسكن على أبوه من هذا الشجوة والتجميل. طيب إن كان يكتب لمن؟ لو لم يرفع الطول مجرد تسجيل هذه في بابا هذه من الغيبة المحضرة. إلا إذا ذهبت إلى فلان وتقول له هذا الكلام وتطلب منه الفتوى اللي هي قائمة مقام الفتوى أو متساوية للفتوى فلان بخيل وليأتنيه تساعد إذا كانت الفتاة كان إذا خلاص قالت المرة دي الفتوى ليست شكوى وأخطر يعني لا يستمع عليها سؤال ولا فعلها أنا كله لا تسجد الغيبة المحرمة ومتهمة ومن طلب استعانة في إزالة ممتلكة لأن الإعانة في إزالة المنكر لا يكون الا اذا وصفت المنكر لذلك ترجو منه العفو. قم تدعو لك لا تعرف عن الكتب هذا حتى انا اقول ونبني انا لا اتبع وتعرف ايه وغير قول فلان عن كذا وتعدان عن كذا وقلت له نبع يوم عشان اقوم المكان لان هو لو قلت له قلت له لما اقوم انا عرفت بديه فهذا مما يجعل الرجل ذات التحدث لا يلحق لهذا الأمر لا يستطيع أن أقيمه وأستحسه إلا إذا ذكرت له شيئا من هذا المثل كما حدث ورأى أو داود بن جارود فقط إن في وعد الجوائز في مسجد المساجد فسمع جماعة في إقرار القرآن العاشر بس أي قرآن الجديد تبعوه وهذا الجديد تبعوه وقالوا إن سمعنا قرآن عجبا عجب يعني أن يسمع جيد من ذلك يهتم إنما لا قرآن عجبا يهتم فقط فسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا.